كره كل حضن بالكون بس حضنك لحبن لحبن ويش قدي لك مشتاق ومستقدر على الحضن بس فوق مش نزه لك انت يسوى عندي كل الكون حبك اللي جربته تختب جمال فول منك حال صايح ويلي احبك كان هواي هل هواي شو مسوي لي بالجمال البيك بويا تموت الخلق ما مل منك كان بيوم لطول العمر تبقى عمري من تروح يا عمري تروح راحت بالي